بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك من الفتن والشبهات التي تنتشر في مجتمعاتنا، ومثل أي فتنة، لأن الفتن وقودها الوساوس والشياطين، شياطين الإنس والجن. الفتن أكبر مما نتخيل، وفساد الأفكار أشد مما تتصور. وهناك أشياء في أفكار الناس لا يتخيلها الناس، أشياء كثيرة جدا وغريبة وعجيبة. ولذلك كلما أنت دخلت في مجموعة فيها فتنة من المجموعات المتدينة، قلت هذه أسوأ مجموعة قابلتها في حياتي. فإذا ما قابلت غيرها وجدتها أسوأ من التي سبقتها، وتقول هذه أسوأ مجموعة قابلتها في حياتي، لأنك تقابل أفكار الشياطين. وهذا الأمر منتشر كثيرا جدا، ولكننا نظرا لأن الله تعالى أنعم علينا بالاعتكاف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف على النظر في عيوبنا وذنوبنا لإصلاحها، فلا نشعر بمدى هذه الفتن. الفتن ليست السلف والإخوان وهذه الأمور، هذه فتن صغيرة جدا. هناك فتن لا عاصم لها إلا الله سبحانه وتعالى، وأفكار عجيبة غريبة تنتشر بين عقول الشباب والمتدينين، وكل مجموعة زين لها الشيطان عملها، كما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. انظر إلى الكارثة، سوء عمله، أسوأ ما في عمله زين له على أنه جهاد في سبيل الله، وعلى أنه عمل لوجه الله، وعلى أنه أسوأ عمل. ولذلك الله تعالى في نهاية سورة الكهف بين الأضلين الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية تخوفنا، وهذه الآيات يجب أن نخاف نحن، فربما نكون كذلك، ربما نكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك يجب أن لا نأخذ الآيات على غيرنا فقط، فندقق ونراجع ونمحص لكي لا نقع في هذه المصيبة. لأن العمى الذي أصاب الآخرين أنهم ينظرون إلى غيرهم ولا ينشغلون بأنفسهم، مثل جماعة التبليغ والدعوة مثلا، لم يقرأوا شيئا. الواحد منهم لا يفرق بين صحيح البخاري وبين جريدة المصري اليوم، لا يعرف الفرق. لو قلت له اذكر لي اسم شيخا واحدا، كنت أقول 10 شيوخ، شيخا واحدا للإمام البخاري لا يعرف. لو قلت له البخاري كتاب يتحدث فيه ماذا، لا يعرف. ومع ذلك يأخذ غطاءه وأكله ويقول سأخرج في سبيل الله للدعوة إلى الإسلام، ويتغرب. منهم من يخرج أسبوعا، ومنهم من يخرج 3 أشهر، ومنهم من يخرج 3 سنين في أوروبا إلى بنغلاديش، المقر الأساسي لهم في بنغلاديش، يطوفون العالم وهم أجهل من الدواب، فيقول قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا، والنبي لم يقل، فيقوم بإضاعة نفسه وإضلال نفسه بحجة أنه يهدي الآخرين كالشمعة التي تضيء للناس في نفس الوقت التي تحترق فيه. هي تضيء للناس ولكنها تقتل نفسها. لو أدركت الشمعة ما قبلت أن تضيء، لأنها تنتهي، تضيء لك لكي تنتهي هي. فهذا الإنسان لا يضيء ولا يبقي على نفسه، جاهل، لم يعرف شيئا، لم يقرأ، لم يبحث، لدرجة أنهم يتجهون إلى المقاهي ويأخذون ناسا من على المقاهي يقولون له: يا أخي تعال صلي معنا. قال رسول الله: من ترك الصلاة عوقب 15 عقوبة، الله يلعنه ويلعن جاره إذا رضي عنه، ويلعن ما يخرج من ذريته إلى الصلب السابع. 15 عقوبة هيجيبها منين؟ فيكذب على الله وعلى رسوله، فيأخذ هذا الذي كان على المقهى منذ 3 دقائق، وفي اليوم الثاني يقول له: أنت ستخرج اليوم وتلقي الدرس. في اليوم الثاني، في اليوم الثاني، لم يجلس أمام كتاب، لم يقرأ، لم يتعلم، لم يبحث، في اليوم الثاني. إذن من المقهى إلى المنبر. فهناك فتن كثيرة جدا على هذا النحو، وزين لهم سوء أعماله، وتقابلهم المصاعب ويتحملونها، والمشاق ويتخطونها، والإنفاق وينفقون بالملايين في دول العالم، ومع ذلك صفر، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الفتن كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى، وأكثر من أن تجد لها مخرجا. فتن كقطع الليل المظلم. من هذه الفتن التي سأتحدث عنها الآن، فتنة ما يسمى بالقرآنيين. هناك ناس يسميهم الناس بالقرآنيين، وهذا الاسم خطأ، فهم لا صلة لهم بالقرآن الكريم، لا علاقة لهم بالقرآن الكريم. الكلمة القرآن كلمة عظيمة جدا، لأنها اسم لكتاب الله عز وجل، فكيف تسميهم بهذا وهم من الضالين؟ هؤلاء يقولون: الحديث كله باطل، الحديث كله باطل، وسأتي لكم بألفاظهم كما يقولونها. الواحد منهم يقول لك، أقول لك، هو يقول، أقول لك: قال الله عز وجل كذا كذا، وأنت تقول لي: قال الراوي الفلاني عن فلان كذا. أنا أقول لك: قال الله كذا، وأنت تقول: قال الراوي الفلاني عن الراوي الفلاني كذا. ويحتجون بآيات في القرآن الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء، وهذه الآيات على العين والرأس. ولكن الله تعالى لم ينزل في القرآن الكريم هذه الآيات فقط، هناك آيات أخرى. فهؤلاء الناس يقولون بعدم الأخذ بالحديث، وأن صحيح البخاري ومسند أحمد وهذه الكتب إنما هي عبث وفتن جاء بها الشيطان لأمة محمد، ونحن يجب أن نأخذ من القرآن الكريم فقط ولا نأخذ من غير كتاب الله. ويسألونك أسئلة يحسنها العجزة، يقول لك: هل كتاب الله ناقص؟ أنت ستقول: لا، ليس بناقص. سيقول لك: إذن ما حاجتنا إلى الحديث؟ النبي جاء لبيان القرآن، النبي جاء لينقل لنا القرآن، أما هذه الأحاديث فقد ألفوها واخترعوها وجاءوا بها لإلهاء الناس عن كتاب الله العزيز. وتسمع كلاما سخينا ثقيلا من هذا النوع، وأن الله تعالى أكمل الدين وأن الله تعالى أكمل القرآن، وأن القرآن فيه الهداية ولم يقل في الحديث، وبدأ الله كتابه فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالقرآن هو هدى للمتقين. إذا لا يوجد شيء ما يسمى بالأحاديث. ويسميهم الناس بالقرآنيين، هؤلاء الناس أفكارهم يدحض بعضها بعضا، أفكارهم يسقط بعضها بعضا. هم أولا يقولون لنا أقول لك قال الله، وأنت تقول قال الراوي الفلاني عن فلان، وهو لا يعرف أنه عندما قال لي قال الله قالها برواية فلان عن فلان، في نفس الوقت برواية حفص عن عاصم، برواية ورش عن نافع. إذا من أين جاءتك بهذه الروايات؟ أيضا القرآن جاءنا أيضا بروايات، وهذا ثابت لا شك فيه ولا يجادل فيه إلا جاهل أو إنسان ختم الله على قلب. القرآن جاءنا بروايات أيضا، حفص عن عاصم، ورش عن نافع، قلاوون، خلف، روايات، نفس النظام. بل العجيب الغريب أن أسانيد الحديث أقوى من أسانيد القرآن بمليون مرة، ده العجيب الغريب. واحد، الحديث جاءنا برواية مالك عن نافع عن ابن عمر، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أسانيد أوضح من وضوح الشمس في ضحاها. أما القرآن فالقرآن جاءنا برواية، مثلا الرواية التي يتداولها الناس أكثر الروايات انتشارا برواية حفص عن عاصم. حفص هذا متهم، حفص، وهو له وقت آخر أتحدث فيه عنه، ولكن تعال إلى صاحب الرواية إلى عاصم، وهو ابن أبي النجود، وهو عاصم بن بهدلة، ده صاحب الرواية. قال أبو بكر بن خلاد حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت شعبة يقول حدثنا عاصم بن أبي النجود وفي النفس ما فيها، الضعفاء للعقيلي. وقال المفضل ابن غسان الغلابي قال يحيى بن معين ليس بالقوي في الحديث، تاريخ دمشق. وقال العقيلي لم يكن فيه إلا سوء الحفظ، تاريخ دمشق. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وذكر أبي عاصم ابن أبي النجود فقال محله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذاك الحافظ. وقال البرقاني سمعت الدارقطني يقول عاصم الأحول عداده في البصريين، وعاصم ابن أبي النجود في الكوفيين، والأحول أثبت. ثم قال لي ابن أبي النجود في حفظه شيء، الكل يتكلم في حفظ ولا يحفظ. أما أسانيد الحديث فهي أقوى من ذلك، إذا كنت تقول راوي عن راوي عن راوي. هذه هي البداية، إذا كان الأمر راوي عن راوي، هل هذا راويك وهذا راوي الحديث؟ قارن بين الاثنين. أنت جاءك طبعا واحد يسأل هل هذا طعن في القرآن الكريم؟ لا، هم عكسوا المسألة، مشكلتهم أنهم قلبوا الأمر فانقلب على رؤوسهم. وهو لأننا الآن سنسألهم كيف تصلون الظهر أربعا، عندهم الإجابة، لا تتسرع، عندهم الإجابة. سيقولون لك جاءتنا بالتواتر، الذي جاءنا بالتواتر هو القرآن وليس الحديث، الذي جاءنا بالتواتر هو القرآن الكريم، الحديث لم يأتي بالتواتر. وإذا بحثت عن الصلاة الصوم الزكاة الحج لم تأتي بالطواف، وسوف أثبت ذلك الآن. لم تأتي بالتواتر. الذي جاء بالتواتر هو القرآن الكريم. الذي جاء بالتواتر هو القرآن. أما الحديث فلم يأتي بالتواتر، وهذا سنشرحه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أولا لا بد أن نعرف، أي إنسان بيدعو إلى الدين يجب أن يعرف، لأنه إذا لم يعرف ذلك الذي سأقوله سوف يصاب باليأس، سوف يصاب بالتعب، سوف يصاب بالإرهاق، سوف يصاب بالاكتئاب. لا بد أن تعرف أساسيات الدعوة إلى الله. لا تظن أن الأدلة التي معك دائما ستقنع الطرف الثاني، لو ظننت ذلك سوف تصاب باليأس. أنت معك أدلة ومعك براهين على طاعة الرسول مثلا، ومعك كذا ومعك كذا، معك آلاف الأشياء، لا تظن بأي صورة من الصور أن الأدلة التي معك في أي باب من أبواب العلم مهما كانت من آيات الكتاب العزيز أو من حديث النبي الشريف صلى الله عليه وسلم أنها ستقنع الذي أمامك. هذه مشكلة يقع فيها الكثيرون، يقول الأمر واضح، الأمر لا يحتاج إلى نقاش، الأمر بين، الأمر كذا. لا، لا الأمر واضح ولا الأمر بين، وكل شيء يحتاج إلى نقاش. مهما ملكت من أدلة وبراهين وإثبات على صحة ما تقول، انظر إلى الذي أمامك فقلبه ليس بيدك، إنه بيد الله عز وجل. لو كان بيدك سوف تهديك. لذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحب. ونضرب المثال برسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة الحسنة، لأنه القدوة الطيبة. الله تعالى قال له: ومنهم من يستمع إليك. إليك، الكاف هنا كاف المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم. إليك، أنا أريدك الآن أن تتخيل الذي يتحدث هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويجلس أمامه مجموعة من الناس، منهم من أخذ الله بناصيته إلى الصراط المستقيم، إلى الهدى، إلى الخير، ومنهم من ختم الله على قلبه. وهو جالس أمام من؟ أمام خاتم النبيين والمرسلين، خير من خطب، وخير من وعظ، وخير من تكلم، وليس واحدا مثلي أو مثلك، محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول له: ومنهم من يستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. انظر إلى الآية، فصل الآية كلمة كلمة. ما هي الأبواب التي سدت هنا؟ الأبواب التي سدت جميع وسائل التلقي في الإنسان. الآية دي بس لا تقرأها وتمشي سريعا، لا، قف، قفها هنا واستحضر الذكرى معي. اسمع الآية: يستمع إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لكي عندما تقوم بوعظ إنسان ولا يسمع لك لا تحزن، عندما تقوم بإرشاد إنسان ولا يستجيب لك لا تحزن. أنت من؟ أنت من؟ ما هي كنيتك؟ ولكن محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك. جميع المنافذ أغلقت، وجعلنا على قلوبهم القلب أغلق أكنة يعني غطى أن يفقهوا الأذن انسدت وفي آذانهم وقرة البصر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها البصر أغلق السمع أغلق القلب أغلق أذن للصبح من الذي سيستمع إليك أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم إذا سد القلب وسدت الأذن وانعدم البصر صنم حجر لا روح فيه فلا تظن بالأدلة التي معك أن الناس سيستمعون إليك وسوف يستجيبون لك وسوف يتبعون ما تقول لا كل الذي عليك هو البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين البلاغ عليك أن تقوم بالبلاغ أما الهداية ليست هي وظيفتك اقرأ الآية التالية في سورة المائدة يقول الله عز وجل تخيل معي هذه الآية ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الآية نزلنا إليهم الملائكة الملائكة تنزل تمشي معانا وتقول اتبعوا الله اتبعوا الرسول هذا هو الحق وكلمهم الموتى الذين ماتوا يأتون إلينا ويقولون الأمر صعب الأمر شديد محمد صادق وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبل أمامهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فإذا عندما تقوم بدعوة أحد إلى الله وتراه لا يستجيب قل لا الأمر أمري ولا التدبير تدبير هذا ليس من أمرك كما يقول الآخر إن حظي كدقيق فوق شوك بعثروه ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه صعب الأمر عليهم قال قائل اتركوه إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه هذا أشقاه ربي أنت هتهديه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى له يدا في هداية من كره مثل الذين قتلوا حمزة ولم يجعل الله له يدا في هداية من أحب مثل عمه أبي طالب أن الأمر ليس لك من الأمر شيء أنا أقول هذا بداية أمام كل مسألة تقوم بشرحها للذي أمامك سلفي خلفي إخواني تبليغي أي حد لا تظن أنك أقمت عليه الدليل والبرهان إلى آخر لو قرأت عليه القرآن كله الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو القرآن والقرآن أيضا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هو والله تعالى قال مرتين في سورة المائدة وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا يعني يمكن كلما قرأت عليه القرآن والحديث ازداد طغيانا وكفرا أقول هذه المقدمة لكي تريح نفسك وتنشغل بالمطلوب منك ولا تنشغل بالذي على الله سبحانه وتعالى المطلوب منك هو البلاغ أن تقول لا تقل لو أن واحدا من الذين يرفضون الحديث استمع إلى هذا الدرس سوف يتراجع ممكن أن يضل أكثر وأن يكفر أكثر لأن قلبه ليس بيد من ألقى الدرس ولكن بيد من خلق السماوات والأرض هو يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى هم يقولون نأخذ بالقرآن فقط تعالوا نذهب إلى القرآن الذي يحيلوننا عليه شرف لنا أن نحال على القرآن الكريم. تعالوا نذهب إلى القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن، نسألهم ما هي الحكمة؟ الله تعالى قال الله هو الذي قال: أنا لم آتي بأحاديث، ولعلمكم في هذا المجال لا تحتاج بأحاديث، لا تذكر لهم أحاديث، ولو ذكرت لهم القرآن كله لن يقتنعوا. ويعلمكم الكتاب والحكمة، وهذه تكررت في القرآن الكريم أكثر من مرة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة. ويقول سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ويقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب عرفناه، ما هي الحكمة؟ ويقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول الله تعالى في دعوة إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا ما عرفناه. القرآن عرفنا. ما هي الحكمة؟ هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسنرى ذلك بالأدلة. ثانيا، إذا كان الموضوع أن نتبع القرآن فقط، لماذا أمر الله بطاعة الرسول؟ نحن نعرف أننا سنطيع القرآن، ونعرف أن الله تعالى لا يأمر بالعبث، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وحاشا لله أن يأمرنا بمجهول أو أن يأمرنا بشيء لا وجود له، أو أن يأمرنا بشيء إذا فعلناه كان معصية. فالله تعالى يقول: وأطيعوا الله والرسول. أطيعوا الله في القرآن، الرسول في ماذا؟ وقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينه. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا طاعة منفصلة، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأنهم ليس لهم طاعة إلا في حدود الشرع، لكن الرسول أفرده الله بالطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذه عرفناها في القرآن. وأطيعوا الرسول في ماذا؟ وأولي الأمر منكم. ثم يقول: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وأطعنا الرسول، فهذا رد على أن السنة من عند الله مثل القرآن تماما، لقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك قولهم أن القرآن نقل إلينا بأسانيد، نقول الرجال الذين نقلوا القرآن هم أيضا من رجال الحديث، ولكن من الدرجة العاشرة، هم عندنا من الدرجة العاشرة. يعني هناك أحاديث نقلت بأسانيد أقوى 1000 مرة من الأسانيد التي تزعمون أن القرآن نقل بها. نحن لا نعترف بهذه الأسانيد التي نقل بها القرآن. القرآن لا صلة له بهذا الأمر، لأن الله حفظه، وإنا له لحافظون. حفظه في صدور الناس أمم عن أمم، بخلاف الحديث كما سنرى. ثم نقول لهم: أنتم تقولون جاءنا بالتواتر، ما هو حد التواتر؟ يعني تواتر 50 أم 100 أم 1000 أم كم؟ هيحدث خلاف إذا لا يوجد تواتر. تعالوا نقول لهم الأسئلة التي تسأل لهم في كل يوم، في كل ساعة: كم ركعة تصلون الظهر؟ يقولون 4. من أين جئتم بها؟ ليس في القرآن. يقولون: جاءتنا بالتواتر. جاءت بالتواتر. كم تصلون المغرب؟ 3. لماذا؟ جاءتنا بالتواتر. وجاءوا لك بالحديث الصحيح كله بلفظ التواتر، ونسي هؤلاء أن كلمة تواتر هي قسم في مصطلح الحديث. يعني إذا قلت هذه جاءت بالتواتر، هذا حديث متواتر، وجميع الذين يشتغلون بالحديث يعرفون الحديث المتواتر. ولكي أشرح للإخوة الحاضرين كلمة سريعة ما معنى الحديث المتواتر: الحديث المتواتر هو الذي ينقل عن العامة عن العامة عن العامة عن العامة، مجموعة عن مجموعة عن مجموعة، اسمه متواتر. يعني الحديث الفرد هو الذي يأتي من طريق واحد، إذا جاء من طريقين اسمه ثنائي. يعني ايه طريقين؟ يعني اثنين صحابة سمعوا من النبي، وسمع من اثنين الصحابة اثنين تابعين. لو سمع 20 صحابي او 10 عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم 10 ده يسمى متواتر. واختلفوا في حد التواتر، هل التواتر 10؟ هل التواتر 15؟ هل التواتر 50؟ لم يتفق أحد على موضوع التواتر الباطل هذا، لم يتفق أحد. فنقول لهم: أحضروا لنا تواترا في أن المغرب 3 مستحيل. لا يوجد حديث متواتر حتى على أو حكم متواتر أن المغرب 3 متواتر. عمن؟ ممكن يقول لك الأمة، الأمة فيها اللصوص وفيها السراق وفيها الضالون وفيها المجرمون وفيها علماء السوء وفيها المرتزقة وفيها الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هل تجمع هؤلاء وتصنع منهم تواترا؟ الأمة فيها كل شيء. ثم تعال: هل تعلم أنه لا يوجد حكم متفق عليه؟ التواتر والذي لا خلاف فيه. هل تعلم أنه لا يوجد حكم تم الاتفاق عليه؟ لا يوجد حكم اتفقوا فيه. من أول نواقض الوضوء: هل لمس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ أين التواتر؟ ستجد افتح فتح الباري وافتح شرح النووي وافتح القسطلاني وافتح الأحكام للإشبيلي وافتح المغني لابن قدامة وافتح الأم للشافعي، افتحهم أمامك وأخرج للتواتر، ستجد فيها كل شيء إلا التواتر. التواتر هم يقولون الأمة أجمعت، اللي احنا بنقوم الصبح بنصلي الفجر في الوقت اللي احنا بنصلي فيه، من أين جئت بهذا الوقت؟ يقول لك التواتر. بيقوم يتوضى زي ما احنا بنتوضى. طب ازاي تتوضى الوضوء ده؟ ولكن ما جاء بالتواتر. لا يوجد تواتر إطلاقا. اختلفوا في وقت الفجر لم تتفق عليه الأمة منذ 1400. ناس يقولون لا المفروض تأخير نص ساعة، وناس لا ربع ساعة، إلى اليوم الوقت بس. الوضوء، نواقض الوضوء، لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ فين التواتر؟ مس الفرج ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ أين التواتر؟ لابد من الرجوع للحديث الصحيح. الصلاة، تصلي في السفر ركعتين أم أربعا؟ هناك خلاف رهيب، خلاف شديد جدا، لم يتفقوا على شيء. إيجاب الغسل من الجنابة، رجل جامع زوجته ولم ينزل، الأم اختلفت فيها من أيام علي بن أبي طالب وأبي بن كعب والزبير بن العوام، وده موجود في صحيح البخاري. ناس قالوا عليه الغسل وناس قالوا ليس عليه الغسل، أين التواتر؟ وكذلك الصلاة من أول المواقيت ورفع اليدين، ورفع اليدين في الصلاة ترفع الصلاة، اللي يقول لك التواتر، أبو حنيفة ومن لف لفه وهم بالملايين لا يرفعون أيديهم، فين التواتر؟ ما التواتر عندك وإجماع الأمة، هو في شيء اسمه إجماع الأمة؟ لا، حتى عمليا لا يوجد يا أخي، لا يوجد إجماع على اثنين مع بعض، لا يوجد اثنان اتفقوا على كل شيء، مستحيل. كل حركة في الصلاة، وراجع شرحي ابن حجر والنووي، ستجد كل مسألة ناس قالوا يصح وناس قالوا لا يصح. الزكاة، الزكاة هل في زكاة زروع ولا لا؟ في زكاة في الذهب ولا لا؟ الشافعية يقول لا توجد زكاة في الذهب. العسل، هل في زكاة في العسل؟ زكاة الفطر قالوا منسوخ. فكلمة الإجماع باطل، لا يوجد شيء اسمه الإجماع أو اسمه التواتر، ولكن الموجود هو الإسناد الصحيح بنقل الثقة عن الثقة إلى نهاية الحديث. فهذه الأمور وغيرها لو تدبرنا الأمر ما وجدت أمرين عليهما اتفاق، أمرين اثنين عليهما تواتر وإجماع، لأن هذا الذي يسمى بالقرآن يخدع نفسه. لو أنه قال سأأخذ القرآن فقط وترك الصلاة لم يصلي المغرب ولا العشاء كان صادقا، كان صادقا، يقول لك لن أخذ إلا بالقرآن، وفي رمضان لا يفطر عند المغرب، يعني عندما يؤذن المغرب لا يفطر، لأن القرآن يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. نقول له إلى أي ليل؟ النصف الأول من الليل، التلت الأول ما فيش، ما ثم أتم الصيام إلى الليل. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرنا عند المغرب يتم الإفطار، بل ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى أي ليل؟ إلى الساعة كم؟ فهؤلاء الناس مشكلتهم أنهم يكذبون على أنفسهم وليس لهم مبدأ. لو كان لهم مبدأ ما صلوا صلاة الجنازة ولا صلاة الكسوف ولا صلاة القيام ولا هذا، لأنه ليس في القرآن، مع أنه في القرآن، لقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.